إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، ما حيينا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا مجلس يوم الأحد الذي نتذاكر فيه المصطلح من كتاب نزهة النظر ومادة الخلق والأدب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. ألخص المجلس الماضي في 15 سؤالا، ألخص وأثبت المجلس الماضي من كتاب نزهة النظر في 15 سؤالا. السؤال الأول: ما الذي تدلان عليه صيغتا سمعت وحدثنا؟ ما الذي تدلان عليه صيغتا سمعت وحدثني؟ سمعت وحدثني. الجواب أن الصيغتين المذكورتين تدلان كما قال الحافظ ابن حجر: لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وأنا أميز في هذه الأجوبة كلام الحافظ عما أزيده فيه. قال الحافظ: سمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. السؤال الثاني: ما الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا في لفظة التحديث؟ الشائع المشهور، ما الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا في لفظة التحديث؟ الجواب: الشائع بينهم في لفظة التحديث بما سمع، هكذا قال الحافظ ابن حجر، بما سمع من لفظ الشيخ، أي بما سمعه التلميذ من لفظ الشيخ، فإنه يعبر عنه بالتحديث: حدثني. السؤال الثالث: هل يوجد فرق بين حدثني وأخبرني؟ أنا لا أشرح الآن، هذا قد تقدم شرحه والتعليق عليه. أنا أثبت، ألخص وأخلص وأثبت. هل يوجد فرق بين حدثني وأخبرني؟ الجواب كما قال الحافظ ابن حجر بالنص: لا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، لا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، يقول الحافظ ابن حجر: فغالب المغاربة، يعني علماء المغرب، غالب المغاربة الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، الإخبار والتحديث بمعنى واحد، يعني جريا على التسوية بينهما لغة. قال: وعند المشارقة ومن تبعهم صار حقيقة عرفية. ماذا يريد بهذا؟ يعني تقديم التحديث على الإخبار صار حقيقة لغوية. الفرق بينهما تقديم التحديث على الإخبار، فتقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، فتقدم الحقيقة العرفية وهو ما تعارف عليه علماء المشرق كالخطيب البغدادي على الحقيقة اللغوية وهي التسوية بينهما. السؤال الرابع: ما الذي تدلان عليه لفظة سمعنا وحدثنا؟ ما الذي تدلان عليه لفظة سمعنا وحدثنا؟ حالة كونهما قرنتا بصيغة الجمع، حالة كونهما قرنتا بصيغة الجمع، يعني ليس سمعت سمعنا، ليس حدثني حدثنا. الجواب: تدل صيغة الجمع في الصيغتين على أنه سمع منه مع غيره، هكذا قال الحافظ ابن حجر بالنص. دليل الجمع دليل على أنه سمع منه مع غيره. قال: وقد تكون النون للعظمة. سمعنا يريد العظمة والتفخيم. طيب هل هذا كثير أو قليل؟ قال ابن حجر: لكن بقلة، لكن بقلة، وإلا فالأصل إن أفردوا أرادوا الإفراد، وإن جمعوا أرادوا الجمع. السؤال الخامس: أي صيغ المراتب أصرح صيغ الأداء؟ أي صيغ المراتب أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها مع بيان السبب؟ الآن أنتم تجيبون. نعم سمعت، تعليل ما تحتمل، ما في واسطة. الجواب: لفظة السماع قال ابن حجر أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، هذا نص ابن حجر، أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها. لما؟ نسأل أبا الفضل الحافظ ابن حجر لما؟ قال: لأنها لا تحتمل الواسطة، لا تحتمل الواسطة. السؤال السادس: ما الذي يليها من الألفاظ؟ ما الذي يلي سمعت من الألفاظ؟ الجواب: لفظة حدثني. السؤال السابع: لما نزلت رتبة حدثني عن سمعت؟ لما نزلت رتبة حدثني عن سمعت؟ ها الجواب: لأنها تحتمل التدليس. نص الحافظ ابن حجر قال: لأن حدثني قد يطلق هكذا، يعني لفظ اللفظ، يعني اللفظ، لأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، قد يطلق في الإجازة تدليسا. السؤال الثامن: ما المراد بقول الحافظ في الإجازة تدليسا؟ ما المراد بقول الحافظ ابن حجر يطلق لفظ حدثني في الإجازة تدليسا؟ الجواب: ها، لأن الأصل في بيان أداء من تحمل إجازة أن يقول: ها أجازني فلان، أجازني فلان، لكن بعض الرواة يطلق لفظة حدثنا ولفظة أخبرنا فيما أجيز له به، ولذلك عد تدليسا. وهذا فيه دقة أهل الحديث في صيانة وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال التاسع: من من الرواة استعمل لفظة حدثنا فيما أجيز به ولم يسمعه؟ ها بسم الله: حسن فطر بن خليفة أبو نعيم في أخبرنا نعم إسحاق بن راشد ورد مهملا. من المراد بإسحاق بن راشد؟ الجزري عينوه إسحاق بن راشد الجزري. طيب السؤال العاشر، ما أرفع صيغ المراتب مقدارا؟ ما أرفع صيغ المراتب مقدارا مع بيان السبب؟ أجاب الحافظ ابن حجر بهذا النص، قال أرفعها أرفع الصيغ مقدارا ما يقع في الإملاء. ما المراد بالإملاء؟ ما المراد بالإملاء؟ أن يملي الشيخ، أن يملي الشيخ مروياته أو بعضا منها على الجالسين أو السامعين أو الكاتبين. لما كان أرفع صيغ المراتب؟ هذا ضمن العاشر. قال رحمه الله لما فيه من التثبت والتحفظ، فيه تثبت لأن الشيخ يملي وفي الغالب يكون الإملاء من أصله، والتلميذ يكتب وفي الغالب يكون مسموعه مباشرة من شيخه، سواء كان تسميع الشيخ من لفظه من حفظه أم من كتابه، من حفظه أم من كتابه. الحادي عشر، ما الذي يلي صيغتي السماع والتحديث من صيغ المراتب؟ ما الذي يلي صيغتي السماع والتحديث من صيغ المراتب؟ الجواب أخبرني وقرأت. أحسنت، أخبرني وقرأت. عندك الكتاب هذا يقينا، عجيب. يلي صيغتي السماع والتحديث من صيغ المراتب أخبرني وقرأت. قال الحافظ ابن حجر لمن قرأ بنفسه على الشيخ، يقول أخبرني وقرأت على الإفراد لمن قرأ بنفسه على الشيخ. ثم الخامسة، قرئ عليه وأنا أسمع. قرئ عليه وأنا أسمع، أي قرئ على الشيخ وأنا أسمع. ثاني عشر، ما الذي تدلان عليه لفظتا أخبرنا وقرأنا؟ ما الذي تدلان عليه لفظتا أخبرنا وقرأنا؟ الجواب أن السماع والقراءة، ها أجب بكلمة بس، أن السماع والقراءة عندما يقول الحاضر والتلميذ أخبرنا وقرأنا، يدل هذا على أن السماع والقراءة ها مع جمع، أن السماع والقراءة مع جمع وليس منفردا، سماعه ليس منفردا. ملحقة بأي المراتب المذكورة؟ بالمرتبة الخامسة، وهي مرتبة قرئ عليه وأنا أسمع. قرئ عليه وأنا أسمع. السؤال الثالث عشر، أي صيغ المراتب أولى؟ أي صيغ المراتب أولى أن يعبر به حين القراءة على الشيخ؟ ولماذا؟ ولماذا التعبير بقرأت؟ أحسنت، التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار. هذا نص الحافظ ابن حجر، يقول التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار. فإن طلبنا التعليل قلنا ما التعليل من الحافظ ابن حجر؟ قال لأنه أفصح بصورة الحال، أفصح لفظا واشتقاقا. عندما تقول قرأت تفصح عن أن ما سمعته هو مقروءك على شيخك، مقروءك على شيخك، على خلاف أخبرنا فإن هذا يحتمل السماع المباشر ويحتمل القراءة. السؤال الرابع عشر، ما درجة القراءة على الشيخ؟ ما درجة القراءة على الشيخ في وجوه التحمل؟ عاد الإخوة الذين قد يطرق سمعهم مصطلح الحديث لأول مرة لا يلوموننا، لأن هناك من يطلب شيئا دقيقا، ثم بعد ذلك سنأتي على كلمات عامة ينتفع بها إن شاء الله كل الحاضرين إن شاء الله تبارك وتعالى. ما درجة القراءة على الشيخ في وجوه التحمل؟ قال الحافظ ابن حجر: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. التلميذ يقرأ من أصل الشيخ أو من فرع مقابل على هذا الأصل يقرأ على الشيخ، هذا عند الجمهور وجه من وجوه التحمل. السؤال 15 والأخير: ما التطبيقات العملية للعلماء في الاعتبار بالقراءة؟ تقول: القراءة معتبرة، هذا ما قرره الحافظ ابن حجر، ما الذي ذكره من شواهد على أن القراءة عند الجمهور من أهل الحديث معتبرة؟ أولا اشتد، يقول الحافظ ابن حجر: اشتد إنكار الإمام مالك على من لا يعتبر بها كبعض أهل العراق، اشتد الإمام مالك عليهم وغضب منهم: كيف لا تعتدون بالقراءة؟ ثانيا قال الحافظ ابن حجر: بل بالغ، يعني بعض أهل المدينة، وبعض أهل المدينة علماء المدينة ليس من لفظ الحافظ ابن حجر، لفظ الحافظ ابن حجر بالغ يعني بعض علماء المدينة، فرجح القراءة على السماع من لفظ الشيخ، رجح القراءة على السماع ولو كان مباشرا من لفظ الشيخ. ثالثا، هذا ايش هو ثالثا؟ ذهب جم يعني غفير وكثير منهم البخاري رحمه الله وحكاه في أول صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه في الصحة والقوة سواء، فيه يعني لفظة يعني في الصحة والقوة سواء. هذا من الأدلة والشواهد التي ساقها الحافظ ابن حجر ومن التطبيقات العملية لدى علماء الحديث في أن القراءة معتبرة، هي وجه من وجوه التحمل المعتبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. قال رحمه الله: والإنباء يعني لفظة أنبأني وأنبأنا. يقول: الإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين. ما ضابط المتقدمين من المتأخرين؟ أي قال الإمام الذهبي: هو سنة 300، فمن كان قبل سنة 300 فهو من المتقدمين، ومن كان بعد سنة 300 من المتأخرين. وبعض العلماء غير الذهبي يجعل طبقة متوسطة بين المتقدمين والمتأخرين، فيعد المتقدمين من كان قبل سنة 300، والمتأخرين من كان قريبا من عصر ابن الصلاح من القرن السادس فما بعده، والطبقة الوسطى ما بين ذلك كطبقة الخطيب وابن عبد البر، أحدهما حافظ المغرب والآخر حافظ المشرق، وكلاهما توفي سنة 63 و400، أحدهما حافظ المغرب والآخر حافظ المشرق. يعد هذا طبقة متوسطة بين المتقدمين والمتأخرين. يقول الحافظ: الإنباء أنبأنا وأنبأني من حيث اللغة، نعم، واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار. فإذا قال الراوي أنبأني وقال أخبرني هما بمعنى سواء. وقد وردا في كتاب الله على هذا المعنى المشترك، ومن ذلك قول الباري جل جلاله: ولا ينبئك ينبئك مثل خبير. ومنه قول الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها، حديث أخبار تحدث أخبارها. هنا إنباء إخبار، ولا ينبئك مثل خبير. قال: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين. يعني يقينا أن من المتأخرين من يسر الله عز وجل علوم الحديث على يديه فرتبها ترتيبا، صار كل من جاء بعده عيال عليه، أعني أبا عمرو ابن الصلاح صاحب المقدمة. قال: إلا في عرف المتأخرين، فهو للإجازة كعن، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. فالسماع والتحديث، السماع والتحديث لما تحمله الراوي مسموعا، السماع سمعت، وحدثني لما تحمله الراوي مسموعا، والإخبار لما قرأه الراوي على الشيخ، والإخبار أخبرني لمقروء الراوي على الشيخ، والإنباء لما أجيز له به من شيخه، والإنباء لما أجيز له به لما أجيز له به من شيخه. هذا الذي تقرر. قال: توسع المتأخرون فصاروا يطلقون الإخبار للإجازة كعن. عن المراد بهذا لفظة عن بين الراويين، وهي صيغة من صيغ تحمل الحديث وأدائه، ويقال عنعن كما سيأتي. اصطلح المتأخرون على هذا، قال: لأنها، أي عن، في عرف المتأخرين للإجازة، صار يطلق لفظة عن في عرف المتأخرين من أهل الحديث على ما أجيز للراوي به من قبل شيخه. وإلا فالأصل إما أن يصرح فيما أجيز به فيقول قائلهم أجازني، وإما أن يقول أنبأني أو أنبأنا، يعبرون بهذا ويعبرون بهذا. لكن المتأخرين من أهل الحديث توسعوا فصاروا يطلقون الإخبار على ما أجيز به كالعنعنة، فصارت الصيغ الثلاثة: الإنباء والإخبار والعنعنة تطلق على ماذا؟ على ما أجيز للراوي به. انتبه لهذا في الاستعمال، لأنه قد يأتيك سند بين يديك في كتاب من كتب الحديث وتوجد هذه الصيغ الثلاثة: الإنباء، الإخبار، العنعنة، فلتعلم أن هذا قد يعبر به على الاصطلاح على المعنى المحدد لكل، وقد تستعمل الثلاثة لما أجيز للراوي به، لما أجيز للراوي به. لكن في هذه العصر المتأخرة بلا ريب أنه يتعين مع تداخل المصطلحات، يتعين تحرير كل لفظة ومصطلح بالمعنى المقيد له أو لها، بالمعنى يعني ما أجيز لك به من كتب السنة تقول أجازني، أو تتوسع قليلا فتقول أنبأني، لكن تدع الإخبار والعنعنة، تدع الإخبار والعنعنة، لأن العصر ليس عصر رواية، بل هو عصر إجازة ووجادة، بل عصر إجازة ووجادة. نعم. قال رحمه الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. قال رحمه الله: وعنعنة، العنعنة عنعن الحديث مصدر، عنعن الحديث إذا رواه بصيغة عن، والمراد بالعنعنة رواية الحديث بسند صيغ الأداء أو التحمل به هي عن فلان. قال وعنعنة المعاصر، والمراد بالمعاصر هو الراوي إذا روى عن شيخ وكان في عصر واحد. رواية التلميذ عن شيخه حالة كونهما في عصر واحد. قال عنعنة المعاصر يعني من عاصر شيخا كان عصريه أو كان في عصر واحد، محمولة على السماع. لاحظ هذا ترجيح الحافظ ابن حجر. بخلاف غير المعاصر، يعني لو لم يكن معاصرا له هذا في عصر وهذا في عصر آخر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. فإذا كان المعاصر تابعيا روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مرسل، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. وإذا كان في متى تكون منقطعة؟ هذه تكون مرسلة. متى تكون منقطعة؟ إذا لم يكن معاصرا. عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر، ليس عمر بن عبد العزيز معاصرا لعقبة بن عامر، فهذا يسمى منقطع. ولذلك حكم العلماء على حديث يروى بهذا السند بأنه منقطع عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله حارس الحرس، رحم الله حارس الحرس. هذا منقطع، انقطاع ظاهر لفقد المعاصرة. قال عنعنة المعاصر محمولة على السماع. بخلاف غير المعاصر فإنها لا تكون محمولة على السماع، فإما أن تكون مرسلة إذا كان مرفوع تابعي إلى النبي، أو منقطعة إذا فقدت المعاصرة. قال فشرط حملها على السماع، شرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، يعني بادئ ذي بدء وجود المعاصرة خلاص ننطلق فنحكم عليها على ما أثبت الحافظ ابن حجر بوجود السماع، محمولة على إيش؟ العنعنة على السماع لوجود المعاصرة. طيب، لكن هنا شرط أساسي نشترطه مع المعاصرة. قال رحمه الله: إلا من مدلس. التدليس أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. التدليس أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. تدليس الشيوخ أن يذكر شيخه أو يصفه أو يسميه أو يلقبه أو يكنيه بما لا يعرف به حتى لا يعرف. أنت تسمع هذا بس أبغاك يزيد إيمانك، لأنه بهذه القواعد حفظ الله سنة نبيكم، بهذه القواعد والضوابط لدى أهل الحديث حفظ الله سنة نبيكم، فينبغي أن ننتفع بهذه القواعد لننضبط في ألفاظنا. مو هو أي حديث تحدث به ها، ولا أي كلام تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلحقك إثم الكذب. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. والله ما قال رسول الله هذا، هذا من كيسك وكيس شيخك لو كنت سمعته عن شيخك. توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، والله ما قال رسول الله هذا. هذه بين معترضتين. يقول ثبتت المعاصرة، ثبتت البراءة من وصمة التدليس، فهي محمولة العنعنة على إيش؟ على السماع. وجد التدليس ليست محمولة على السماع، ليست محمولة على السماع. والدلس مأخوذ من نعم، التدليس مأخوذ من الدلس وهو اختلاط النور بالظلام. عن فلان، عن يجينا واحد الآن يقول عن إمام الحرم قل له تعال تعال تعال أنت سمعت إمام الحرم؟ قال والله لا سمعت ولا رأيته. كيف تقول عنه؟ كيف تقول عن هذا؟ تدليس ما يمشي عند أهل الحديث. هذا مما ضبطوا به حديث رسول الله. لكن شوف الآن نحن بيننا وبين من ننقل عنهم مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي، ومع هذا لو قال أحدنا عن يقبل منه. في أيام الأهل الحديث قالوا لا يقبل إلا بشرطين: معاصرة والبراءة من وصمة التدليس، وإلا حكم عليه بعدم السماع. نعم. قال رحمه الله: وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري رحمهم الله وغيرهما من النقاد. هذه أدق مما مر. قال رحمه الله: فإنها إذا وصف الراوي بالتدليس مع وجود المعاصرة فإنها ليست محمولة على السماع، يعني العنعنة. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، مفهومه أن ما ثبته وقرره أولا، أعني الحافظ ابن حجر بقوله: فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، مجرد وجود المعاصرة والبراءة من وصمة التدليس. وجود معاصرة، جاء الراوي وهو معاصر لمن روى عنه وقال عن، على ما قرره الحافظ ابن حجر أولا، نحمل العنعنة على إيش؟ على السماع، والإسناد على الاتصال. قال: هذا قول. وأقول وهو مذهب الإمام مسلم رحمه الله، تعالى ومن تبعه. لكن هناك مذهب أدق يشترط في حمل عنعنة المعاصر وإن كان مع من روى عنه في عصر واحد على السماع. إيش المراد بالسماع؟ يعني كم مرة؟ قال: ثبوت لقائهما، أي الراوي ومن روى عنه، الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة ليحصل ولو مرة واحدة. يعني كيف نتصور هذا؟ وهو مذهب البخاري وعلي بن المديني، مذهب علي بن المديني وتلميذه الإمام البخاري. قال: نحن ما نكتفي بالمعاصرة، فلان روى عن فلان في عصر واحد ماشي. طيب ثبت اللقاء ولو مرة واحدة؟ ثبت اللقاء بينهما ولو مرة واحدة؟ يعني بمعنى، يعني شوف التطبيق العملي، لو روى على مذهب علي بن المديني وتلميذه البخاري فلان عن فلان 100 حديث بعن عن عن عن عن 100 مرة، البخاري وشيخه علي بن المديني لا يحملان العنعنة هنا على الاتصال حتى ترد أو يرد إسناد واحد فقط من 100، إسناد واحد فقط من 100 فيه التصريح بالسماع أو التحديث. هذا الفرق بين مذهب البخاري ومذهب مسلم. لكن مسلم يقول 100 حديث فلان عن فلان معاصران، برئ التلميذ من وصمة التدليس، متصل، ولو لم يقف على رواية واحدة فيها سمعت ولا فيها حدثني. لكن البخاري يحتاط، ولذلك قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم من أجل صفات وحالات، منها هذا الشرط الذي شرطه البخاري تبعا لشيخه علي بن المديني، لا يقتصر على المعاصرة فقط، بل لا بد من وجود تصريح بالسماع أو التحديث ولو لمرة واحدة كما ذكرت في هذا المثال. قال: ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة. لا تنسى هذا المثال: 100 حديث يشترط البخاري مرة واحدة فقط، يعني 99 عنعنة يجريها على السماع. متى؟ إن وجد 1% فيه تحديث أو سماع. عن كونه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي. المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه. إذن ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ التدليس أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصر ولم يلقى، عمن عاصر ولم يلقى. قال ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه، ما قال من التدليس، لأن المسألة مفروضة هنا والفرع مفرع عن أصل وجود المعاصرة فحسب، وجود المعاصرة فحسب. فإذا وجدت المعاصرة ولم يوجد اللقاء فمعناه أنه محكوم عليه بالانقطاع بأنه مرسل خفي. أسأل ولا أقول نرجع الأسئلة إلى التثبيت؟ ويا حبذا، يا حبذا لهذا المجلس ولما مضى أن تلتزم بهذا السلوك في التثبيت. فكلام الحافظ ابن حجر كلام إمام مجتهد، نحتاج نحن طلاب العلم إلى تفتيت المادة العلمية، إلى تدبرها، إلى تثبيتها، إلى تنظيم المادة العلمية، إلى اختصارها، تلخيصها، تخليصها، وبالكاد بالكاد نفهم عبارة الحافظ ابن حجر. ولذلك أقول الآن ما في، والعلم عند الله، مثل الحافظ ابن حجر شمولية وحفظا وتأليفا وبراعة واجتهادا. لكن الآن يمكن أن نجمع من أمثالنا طلاب العلم، نجمع العشرات إن لم أقل أكثر من ذلك لنفهم عبارة الحافظ ابن حجر. مثلت لكم بمثال وأعيد هذا المثال، لفظة مقبول في التقريب كم مرة تكررت؟ 1580 مرة. الآن تعرف حتى نفتت لفظة مقبول، فقط لفظة واحدة للحافظ ابن حجر حتى نعرف إيش مراده، إيش مراده، وقد شرط شروطا ثلاثية، هل تحققت الشروط؟ تعرف كم رسالة الآن دكتوراه من متخصصين، باحثين متخصصين وفي أعلى مراتب التخصص في الحديث وعلومه، أكثر من 10 رسائل في الدكتوراه الآن بين أيدينا، أكثر من 10 رسائل في الدكتوراه. إيش التوصيات والنتائج؟ قالوا تبين لنا أن الحافظ ابن حجر قد حقق شرطه في لفظة مقبول. ما هو شرطه؟ حيث يتابع من ليس له من الحديث إلا القليل، حيث يتابع وإلا فلين الحديث. شوف لفظة واحدة من الحافظ ابن حجر، حتى لا يقوم واحد يعني سفيه أكرم الله السامعين فيقول إيش الحافظ، هم رجالنا نحن رجال، أو يأخذ بعض الأخطاء التي صدرت عن في تأويلات ويقول هل هذا كلام مسلمين، علاوة عن أن يكونوا من العلماء المجتهدين. سبحان الله، هذا ينبغي أن يرفع شأنه إلى المحكمة حتى يعزر. هذه التهم والكلمات التي تلقى جزافا ينبغي الآن أن تضبط، لا سيما في هذه البلاد الطيبة الطاهرة، أن تضبط هذه الألسن وهذه الأحكام الجائرة. تضبط كيف؟ فين تضبط؟ ما تستطيع تضبط، لأنه حتى المسجلات وحتى البرامج هذه قد تدبلج دبلجة، يحط الرأس على الجسد والجسد على رأس والصوت يغيروه. لكن هناك في المحكمة هناك تضبط. أنت إيش تقول؟ إيش تقول؟ تقول الحافظ ابن حجر لا حظ له في العلماء المجتهدين؟ تعال إيش الشهود؟ هؤلاء يشهدون والله في غلاة يا أخواننا، إما أن يقولوا هم رجال ونحن رجال، وإما لا يعتبرونهم علماء علاوة عن أن يكونوا مجتهدين. ولكن أنا أمثل لك بلفظة مقبول، لفظة واحدة تكررت عن الحافظ 1580 مرة في تقريب التهذيب، ما تمكننا الآن من أن نفهم إيش مراد الحافظ ولا أن نعي ماذا يريد الحافظ من لفظة مقبول، حتى اجتمع أكثر من 10 رسائل متخصصين في السنة النبوية وفي أعلى درجات الشهادات وهي شهادات الدكتوراه، وبالكاد فهمنا مراد الحافظ ابن حجر. وطلع الإخوة هؤلاء الباحثين في أن الحافظ قد طبق شرطه في مقبول في أكثر من 1580، تخلف الشرط في بعض المواطن، فلكل قاعدة شواذ. فاللهم كما وفقتهم فوفقنا، وكما هديتهم فاهدنا، وكما علمتهم ورزقتهم العلم النافع والعمل الصالح فاهدنا، لذلك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب، قال وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. وقد تستعمل العنعنة الحالة الثالثة. طيب، نحن مرت بنا للعنعنة حالتان، مرت بنا للعنعنة حالتان حتى تقول والحالة الثالثة. طيب خليني أسأل بعد الحالة الثالثة، فكروا في هذا السؤال. الحالة الثالثة للعنعنة قد لا يراد بها لا الاتصال ولا الانقطاع، بل ذكر قصة لم يدرك لم يعاصر، إنما أراد حكاية. مثال ذلك ما رواه ابن أبي خيثمة، ما رواه ابن أبي خيثمة، وابن أبي خيثمة له تاريخ مسند، تاريخ مسند. قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه أخبره، أبو الأحوص أخبر أبا إسحاق بطريق العنعنة، لاحظ لي هذا الآن، أخبره أنه طلع عليه جماعة من الخوارج فقتلوه، طلع عليه جماعة من الخوارج فقتلوه. كيف القتيل يحدث عن نفسه؟ يقول طلع علي جماعة من الخوارج فقتلوني. ها، هنا القصة مقدرة، والعنعنة ليست في بابها، لا فيما يتعلق ب ها في حالتي العنعنة، لا فيما يتعلق بالعنعنة بمعنى الاتصال، ولا بحالة العنعنة بمعنى الانقطاع. معليش، أرجئ التثريب والعتاب إلى الدرس القادم، إلى أن تطبقوا هذا، لكن بشرط أن تختصروا مادة الكتاب، لا سيما لمن فاته فوت. ها، لمن فاته فوت من أول الكتاب، يا حبذا يرجع في كراس المستقل يثبت هذا على طريقة السؤال والجواب، بشرط لك أن تسأل بنفسك تقول سين، لكن إذا أجبت أجب من لفظ الحافظ ابن حجر، أجب من لفظ الحافظ ابن حجر إلى هذا المقام. ولمن كمل كراسا في السؤال والجواب إلى هذا المقام له هدية ثمينة إن شاء الله. طيب.